كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ Thank you. والشفع والوتر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بالواد